بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض، فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة، وإن قال بعته للبناء عليه، أو بعته حق البناء عليه، فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة، فإذا بنى فليس لمالك الجدار نقضه بحال، ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه، فللمشتري إعادة البناء، وسواء كان الإذن بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا. كما أسلفنا في الأمس، الناس كانوا سابقا يتعاونون مع بعضهم البعض، فإذا أعمر الإنسان بيتا من البيوت وبعد ذلك جاء جاره إلى جانبه ليعمر بيته، عند ذلك يطلب منه الإذن أن يستعمل الجدار الفاصل ما بينهما، وإنما كان الجدار للأول لا للثاني، وعند ذلك بدلا من أن يبني جدارا إلى جواره سأله الجار الثاني أي للأول، وطلب منه أن يجعل الجذوع، كانت تعرفون الأسقف تحمل على أعمدة من خشب، فطلب منه بالإذن أن يجعل هذه الأعمدة طرفها على هذا الجدار، وعندما يجعل هذه الأعمدة على هذه الجدار ومضى وقت، إذن هنا لكن بالرضا، ربما تنتقل هذه المسألة عبر الأجيال، وإذا جئنا وسئلنا عن ذلك ولا نعرف الأصل فماذا نحكم فيه؟ ولو رضي بوضع الجذوع، نحن نعلم قطعا أن الجدار لمن؟ للأول، والثاني وضع الجذوع عليه. ولو رضي يعني البائع الأول أو المعمر الأول لبيته بوضع الجذوع، جذوع البيت الثاني على بنائه والبناء عليها، قال بعوض، يعني من الممكن أن يقول له افعل ذلك مجانا، ومن الممكن أن يقول تعطيني مثلا 100، تعطيني 1000 مقابل أن تضع الجذوع على هذا الجدار. فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة، يعني نحن نراعي إن عرفنا العقود عند ذلك فنقول إن وضع الجذوع على الجدار إجارة، لكن هذه الإجارة ليست لها مدة في الأصح، لأن الحاجة تدعو إلى دوامها، يعني لو أراد بعض الفقهاء أن يشبه ذلك بالمهر الذي يدفع للمرأة، فإن القصد بالمهر الذي يدفع للمرأة الله فآتوهن أجورهن، وهذا الأجر لا يعلم المدة التي فيه، ما هي الحياة التي تستمر المرأة فيها عند الرجل. من تشبيه هذا الأمر بذلك نستطيع أن نقول إن دفع الأجرة يكون مرة واحدة، ويبقى حق البناء على هذا الجدار على الدوام، لذلك قال فإن وبعوض، فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة، أي العقد ما بين الثاني الباني الثاني بين الجارين والأول إنما هو عقد إجارة، كسائر أي عين من الأعيان التي تستأجر كما يستأجر، لكن كل الأعيان لها مدة، هنا لا مدة. وإن قال بعته للبناء عليه، أو بعته حق البناء عليه، فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة. إن قال بعته للبناء عليه، أو بعت حق البناء عليه، فالأصح أن هذا العقد، يا ترى هذا العقد هل كان بلفظ البيع؟ هل كان بلفظ الصلح؟ كيف يكون؟ لو نظرنا إلى التأبيد قلنا إجارة مؤبدة، عندما كان التأبيد لا يكون إلا للبيع. وكذلك لو قلنا إنه لا يملك الجدار بل يملك منفعة وضع الجذوع على الجدار، فهذه إجارة. من هنا خرج عندنا عقد اختلط فيه عقد الإجارة مع عقد البيع. عقد البيع من أين جاء؟ من التأبيد. وعقد الإجارة جاء من عدم ملك الأصل، فإنه يملك فقط أن يضع الجذوع على هذا الجدار. فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة. ماذا يترتب عليه؟ قال: فإذا بنى فليس لمالك الجدار نقضه بحاله. لقد أذن الجار الأول باني الجدار لجاره أن يبني عليه، إذا نقض الجدار وقال إنما أنقض ملكي، عند ذلك يؤدي إلى هدم ما فوقه، صحيح؟ ولذلك لا يحق له أن ينقضه بحال من الأحوال. السؤال الذي يأتي بعده: قد ينقض البناء الذي من فوق مثلا أو لا ينقض، لكن حدث زلزال تعدى عليه أجنبي، ولو انهدم الجدار بسبب من الأسباب، كل شيء له عمر، ما انهدم عند الأول أب عند الابن، ما انهدم عند الابن انهدم في وقت الحفيد، محتمل. ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه، من المعيد؟ المالك للجدار. فللمشتري إعادة البناء الذي كان قد اشترى ذلك الحق بيعا قلنا أو إجارة أو عقدا فيه شوب بيع وإجارة، إذا أعيد البناء أعيد هذا الحق من جديد. فللمشتري إعادة البناء، وسواء كان الإذن بعوض أو بغيره، يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا. يعني نحن عندما نريد أن نقول إن للجار الثاني حق على الجار الأول بسبب ذلك الإذن الذي أذن له به أن يضع الجذوع على جداره، كما قلنا ببيع بإجارة بعقد مشوب ما بين البيع والإجارة، لكن عندما يأذن له مثلا أن يقول له: سمحت لك أن تبني من رأس الجدار إلى 7 أذرع منه، هذا في الطول 7 أذرع، لا يحق للذي فوق أن يزيد على 7 أذرع، قال له 5 أمتار فقط، لا يزيد سنتيمتر واحد. كذلك كمية الدخول، الجدار له عرض، عرضه 60 سنتيمتر مثلا، فقال له: أسمح لك بوضع رأس الجذوع، يعني يبدأ من الرأس وهو بعد ذلك الجذوع لا تكون متساوية غالبا، لكن ابدأ بالرأس من هنا على أن تأخذ 20 سنتيمتر، معنى ذلك ماذا أعطاه؟ أعطاه ثلث عرض الجدار. إذن ينبغي علينا أن نعرف ما الطول المسموح به وما العرض المسموح به. لذلك قال: يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا. لا الإذن الأول، ما بدنا إذن ثاني، بدنا الإذن الأول، سواء كان الإذن الأول، ما في إذن ثاني حق له، بقي ذلك حق، وسواء كان الإذن بعوض، يعني كان الإذن السابق قبل الانهدام كان بعوض أو بغيره، بغير عوض ربما مجانا، يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا. يعني أحيانا أخواننا دائما بمسألة الإجارة بمسألة الإذن ينبغي، راحل عنده فرس، قلت له: أعرني هذا الفرس لأصل مثلا إلى المهاجرين، فلا يحق لك مثلا أن تصل إلى دمار. لماذا؟ لأن الإعارة إنما محصورة في المسافة المعينة التي تركب عليه. يعني لا نريد أن يوجد والله إذن مطلق، لا بد للإنسان أن يبين ماذا يحتاج في هذه المسألة. فهنا عندما طلب، وهذا بناء، وقد الجدار يحتمل أو لا يحتمل، صاحبه أدرى به، عند ذلك سمح له بالطول كذا وبالعرض كذا، هذا الإذن يبقى مستمرا بعد انهدام الجدار. فإن أعاد المالك الجدار كان للجار الثاني أن يبني عليه بنفس المسافة السابقة التي كان يبني عليه. وسمك الجدران وكيفيتها وكيفية السقف المحمول عليها، يعني عندنا نحن الجدران كانت تختلف، يا ترى أحيانا بعض الناس، اليوم نتكلم بشيء، بعض الناس بيحط سقف أنترني، بعض الناس يجعل سقف بوريتين حديد مثلا، بعض الناس يريد والله هذه عضادة بصب طول يطالع منها الحديد ويشبك الحديد مع بعضه للبعض. وبعد ذلك فهذه المسألة، ما هو السقف المراد بناؤه؟ لا بد أن نعرف ما هي سماكته، ما هو القدر الذي يكون فيه، ما هو الحمل الذي يكون عليه. وسمك الجدران وكيفيتها، كيفية بنائها وكيفية السقف المحمول عليه، يعني هذه الأمور كلها لا بد من بيانها. يعني في بعض الأشياء أحيانا كانوا سابقا يبنون جدارا مجوفا، ما معنى؟ لو دخلت إلى بعض البيوت العربية سابقا بتلاقي عبارة عن الجدار كله عبارة عن أخشاب بينه لبن بسيط، وبعد ذلك تراه فيه التجويف، هذا التجويفات سموه كتابي كارح مثلا، معنى ذلك أنه خفيف الوزن ولم يكن ثقيلا. هذا لا يعني أنك تستطيع، إذا أخذ الإذن بهذا الأمر فلا يستطيع أن يعكسه، يعني يريد أن يبين له هذا الجدار المبني عليه. وأما الجدار ولو أذن في البناء على أرضه، هذا عرفنا إذن كيفية البناء السابق. طبعا أغلب هذه الأمور اليوم تقريبا قد انتهت، لكن المشاكل السابقة ما زالت موجودة، وخاصة عند إنشاء العمارات الجديدة. العمارات الجديدة إلى مشكلة، يعني مجرد ما يريد أن يأخذ رخصة لبنائه عند ذلك، فكان جاره قد ركب على هذا الجدار، كيف يتصالح معه الآن على هذا الجدار؟ إن ترك الجدار ترك مسافة طويلة من حقه، وإن خرب الجدار فإنه بعد ذلك خرب لجاره مكانا آخر، فماذا يفعل؟ هذا ما ينتهي بذلك إلى صلح ما بين الناس. ولو أذن في البناء على أرضه، عنده أرض فقال له أذنت لك أن تبني عليها بيتا أو جدارا، يعني كان الجدار ليس من أرض الثاني وإنما كان من أرض الأول، ولو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء، يعني قال له أسمح لك أن تدخل على أرضي بعمق 50 سنتيمتر وبطول 10 أمتار، هذا يكفي، يكفي. قد يبني جدارا من لبن، قد يبني جدارا من اسمنت مسلح، قد يبني جدارا من طوب، قد يبني جدارا من آجر، يعني هو أذن له، ما له علاقة في أي شيء في نوعية البناء. قال كفى بيان قدر محل البناء، هذا شيء. بعد ذلك قال وأما الجدار المشترك، أحيانا هذا عنده قطعة أرض وهذا قطعة أرض ويريدون أن يفصلوا ما بين القطعتين بجدار بدل من أسوار شائكة مثلا، أو كانوا سابقا أشجار، ماذا فعلوا؟ قالوا نبني جدارا. تعال يا جاري، بدل أن تتكلف، هذا الجدار بكلف 100,000 من طول بستان لآخره مزرعة، تعال نبني جدارا. هل اللوكر إذا نحطه عن 20، 10 من عندك وعشرة من عندي، ساوينا هلا جدار مشترك، كثير ما يفعله بعض الناس. طيب الآن كلفة هذا الجدار على من؟ على الاثنين، كلف 100,000 عليه 50,000 وعليه 50,000. وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن في الجديد، يعني جاء أحد قال أنا أريد أن أبني غرفة للناطور مثلا أو غرفة، هل أستطيع أن أستخدم هذا الجدار حط عليه سقف باطون؟ مجرد ما حط عليه سقف باطل وركبه صار بالمستقبل الجدار بمن؟ له. ولذلك لا بد من إذن، هذا مشترك، إذا هو يملك جزءا منه ولا يملك الكل. ولذلك السماح بالقسم الآخر يحتاج إلى إذن من شريكه. وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن في الجديد، يعني في قول في القديم باعتبار أنه يملك فيستطيع أن يضع بمقدار حصته، وهذا يعني الجديد أولى في هذا. وليس له أن يتد فيه وتدا، يعني باعتبار الآن مشترك، هذا المشترك يوم بده يحط اللي عليه مثلا حبر غسيل، يوم بده يفتح فيه طاقة، يوم بده يسايب فيه كتبية، يوم بده يركب عليه مغسلة إلى غير ذلك، لا يسمح له أن يفعله، لأن كل شيء يتم الفعل فيه بالاشتراك عند ذلك مما يؤدي إلى ضعف هذا الجدار. ومعنى ذلك هل يتصرف في ملكه أم يتصرف في ملك في الملك المشترك؟ إذن يتصرف في الملك المشترك، لا يتصرف في ملكه. لو كان الجدار ملكا له تماما لتصرف في ملكه، لكن هذا الجدار عندما بني بني بالاشتراك ما بينهما، أو يفتح قوة إلا بإذنه، فتح القوة يعني طائف. حتى قالوا أكثر من ذلك، سابقا كانت الجدران من تراب، وعندما كانت الجدران من تراب كانت جدران المساجد أيضا من تراب، وكان العلماء يعلمون الناس الكتابة والقراءة في المسجد، وكان الحبر سائلا، وأحيانا يضطر الطالب حتى لا يسيل الحبر وهو يكتب، مو مثل الأقلام الآن سهلة الكتابة، أن يأخذ شيئا من التراب فيذره على الورقة فيأخذ التراب يمتص بقية الحبر الموجود، ثم بعد ذلك ينفض الورقة، يعني بعد ما كتب حط عليها شوية تراب، منين يأخذ تراب؟ من الحيط. بعد ذلك ينفضها صفية الورقة النشافة، عوض النشافة كان ترابي يجعله فيه. سمح أن يأخذ ترابا إلا من المسجد، يعني 100 ولد، إذا كل ولد بيعمل له هيك من الحيط شوية يخربوا الحيط، صحيح؟ نعم. الآن الجدار المشترك لو كان بين بين الجارين، هل يحق له أن يترب كتابه؟ تصوروا لهالدرجة، لا يحق له أن يترب كتابه منه، لأن هذا ليس ملكا خاصا وإنما هو ملك مشترك. فلذلك قال وليس له أن يتد فيه وتدا أو يفتح قوة، حتى وصلنا إلى مسألة تتريب الكتاب. طبعا نحن عندما نقول، قد يقول قائل لماذا ندرس هذه الأمور؟ ما عطفي لا تتريب كتابه، صحيح ما في تتريب كتاب، بس قد يضطر انه ياخذ شوية تراب ليست فيه جورة، حرام عليك. اذا كان شوية تراب من الاصل، الغاية معرفة الحكم وليست الغاية معرفة الاستخدام. اليوم ما في استخدام سابق للتتريب، لكن في استخدام لشيء اخر. نعم. قد يكون عنده طنجر مثلا، وعاء حط فيه عنب وبده يسكره بايش؟ يطينه، اخذ شوية طين منه و غطى الأطراميز شوية طين من أجل أن يجعل فيه خلا، هل يحق له أن يأخذ هذا الأمر منه الطين من الجدار؟ لا يحق له. وله أن يستند إليه، لأن الاستناد إلى الجدار، أنت هلأ إذا ماشي بالطريق وتعبت، كثير ناس هلأ يحرم معهم يعني مرض قلب معهم كذا، لا يستطيع يصل هيك يحط ظهره على حيط بناية إنه بعد هذا، أو يستظل بالظل في الطريق يقول له حرام، لا، هذا سمح الشارع به أن يستند إلى جدار في الطريق. أكثر من ذلك قد يحمل بعض حامل العيدان مثلا أو خشب يحطها بالأرض، لا يوقفها بيركيها ركي على الجدار، بعدين كريك حامل عدة وقفها، هل له أن يستند أو أن يسل آلته إليه؟ ما عندنا مانع، لا مانع من ذلك. وله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر، اما والله جايب له 10 متار خشب بده يفردهن على هالجدار، ايه اذا صاروا 10 متار ونص بيقلب الجدار، يقول له لا اوقفهم، سمحنا لك بالاشياء الطبيعيه، ما سمحنا لك بالاشياء التي تؤدي الى هدم البناء. يعني صار هذا يحتاج إلى شيء. ساعتها أنت قال لك أنها تسند الخشبات على بعض البعض ولا تسند الخشبات على الجدار، لأن هذا يؤدي إلى هدم الجدار. أما إذا كان السند شيء بسيط مثلا، والله أكل صينية وحب مشان تنشف الصينية وقفها هيك، هذا لا يؤثر على الجدار شيء. حب يرتاح هيك ينظر للشمس مثلا، قاعدين ما بيحسن ظهره بوجع وحط الراحة استندوا 4-5 على الجدار، هذا عادة لا يضر الاستناد إلى الجدار بحال من الأحوال. وله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضره. لماذا؟ لأن المتاع ما له مقدار، ممكن أن يكون قليلا متوسطا كثيرا. إذا كان قليلا مثل حجم الإنسان والاستناد إليه هذا لا يضر. وله ذلك في جدار الأجنبي، يعني ما بيروح الناصب خيمة بيروح يضبط الخيمة بالجدار، إذا ربط الخيمة بالجدار وطلع هواء وعبعب شو بتساوي؟ الجدار كله قد يقع من أجل هذا الأمر. هلا بعض الناس هذا كلام آخر، ما يجعل في المقابر من وضع الخيام على بعض المقابر وشد هذه بحبال على قبور أخرى مثلا مثل الشواهد، ما بتقدر الشاهد يوعد بسبب شد، هذا العمل تعدي على حق الآخر، إنه هذا مو إله الشاهد الثاني والقبر الثاني. فأولى الأعمال بيقول شو طيب كيف أشدوها؟ من إذا تحط وتد بالأرض وتد وتشد على وتد في الأرض، ما تروح تشد على شاهدة ما لك حق في هذا الأمر، هذا تعدي. الإسلام ما ترك شيئا، يعني بمعنى ما فرطنا في الكتاب من شيء، معنى ذلك الكتاب في سنة في قرآن أول النص، بعد ذلك وما أتاكم الرسول فأخذوا في سنة وما كذلك فاعتبروا يا أولي الأبصار، فيه قياس فيه إجماع. أنت تأخذ كل المستندات هذه من أين؟ من كتاب الله تبارك وتعالى. ليس معنى هذا أن كل مسألة من المسائل مهما كانت دقيقة موجودة في كتاب الله، لا، مفهومة من خلال كتاب الله عز وجل. وله ذلك في جدار الأجنبي، يعني قال أنا ليس الجدار بيني وبين الأجنبي مشترك، لكن هل لي حق الآن أن أستند إليه؟ ما لي حق أبدا، أنا لم أقم بالعمارة معه، هذا الجاري عامل جدار، لما اشتريت المزرعة أنا بنيت 3 جدران، لكن الجدار أعترف أن الجدار بالكامل لمن؟ لجاري، وأنا وفرت على نفسي الآن أن أبني الجهة التي بيني وبينه. كثير بعض الناس يكون في مزرعة على يمينه ومزرعة على شماله، وهذا عامل جدار وهذا عامل جدار، شو بيقولوا له؟ لو أنت بس وفرين عليك جدارين، عمير جدارين مثلا، هذا شرقي وغربي، عمير شمالي وجنوبي، هل له الحق الآن هذا الإنسان أن يستند إلى الجدار الشرقي أو الغربي مع أنه ليس ملكا له؟ له الحق، مع أنه جدار أجنبي، وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد. يعني رجعنا لمسألة الشركة، قال له لسه بدنا نضل شركة بهالجدار، تعال نهدم الجدار وكل واحد بيبني جدار من عنده. لا، هذا لأنك في هدم الجدار فيه إضاعة حق للشريك، فيه إضاعة حق للشريك، وهو لا يرضى بذلك. وليس له إجبار شريكي، يعني على هدم الجدار السابق وبناء كل واحد منهم يبني جدار مستقل لوحده على العمارة في الجديد. فإن أراد إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع، يعني بعد أن وجد المنهدم ترك المنهدم ورفع جدارا لنفسه، أنا المنهدم ما بدي أرجع أشترك أنا وياه، أنا الآن سأبني جدارا لوحدي، هل يمنع؟ لا، لأنه يتصرف في ملكه. ويكون المعاد ملكه، يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء، يضع عليه ما شاء سواء كان كثيرا أو قليلا، لأنه إذا انكسر أو خرب فيخرب على ملكه. وكذلك له الحق أن ينقضه. اليوم عمره لبن، خطر على باله يساوي باطون، خطر على باله يرفع جدار لبناء، كيفما أراد له نقضه في أي وقت. ولو قال الآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي لم يلزمه إجابته، قال له لا تنقض هذا الجدار الذي لك وأنا أغرم حصتي، يعني أنا أفعل ذلك الآخر وأدفع الذي تطلبه، لا، أنا لا أريد الشركة من جديد. وإن أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه، قال عندنا جدار نريد لبن نريد أن ننقضه وأن نرفعه مثلا إسمنت مسلم. تعال يطلع عليك لا خمسة. قال له لا أنا مالي موافق خليه مثل ما هو. هل يجبر على ذلك؟ لا يجبر على ذلك. ولو تعاونا على إعادته بنقضه، قالوا نحن اثنين والله كل المزارع تحدثت والآن هذا الجدار بدأ فيه خلل، ما رأيك أن نهدمه وأن نعمر بدلا عنه؟ كلفة الهدم 10,000 وكلفة البناء 100,000 صاروا 110، أنت تدفع 55 وأنا دفعت 55، عند ذلك عاد الجدار الجديد مشتركا كالماضي تماما دون أي خلاف، عاد مشتركا كما كان. ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وكان في مقابلة عمله في نصيب الآخر. قال الجدار كان بيني وبينك نصفين، إذا قمت ببنائه أنت فلك ثلاثة أرباعي، أنا بعطيك النصف تبعي نصف النصف تبعي ويبقى لي. عند ذلك اتفقوا على هذه الزيادة بينهما، هل يجوز ذلك؟ مقابل هذه الزيادة أي شيء؟ البناء على حساب الثاني، يعني أنا أتنازل عن حصة منه مقابل أن تبني أنت وتتكلف ويعود، لكن القسمة عادت، كانت القسمة أنصافا صارت ثلاثة أرباع وربع مثلا أو أي شيء، وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر. أنا هذه الأمور استعجل فيها، يعني يكفي فيها التوضيح، ولو أردنا أن نفصل فيها فيها تفصيلات مملة كثيرا في هذه الأمور، لكن للإنسان وهذه ما تحدث اليوم في أزقتنا، بيوت انقسمت قسمين، كانت تقسم البيت أخي خذ الغرفتين والغرفتين نحن نحط إحنا جدار إن نص البيت، لما صارت البيوت لها قيام هذا البيت طلع 80 متر وهذا البيت طلع 70 متر، 5 متر حقون قيام اليوم، كانوا سابقا على اسمه هيك على البركة، يعني قسمة تراضي، اليوم عادوا إلى أصل البناء عند الدولة وهذا البيت مشترك، هذا له 12 قيراط وهذا له 12، لما صار على صار كذا بناء صار معدل البناء صار الناس يختلفوا ورجعوا بده ياخذ 5 امتار الناقصين عنده، محتمل هذا الأمر. نعم. ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على ماله. قال له أنا هلأ إذا بدي دخل بواري، إذا دخل من عندك بوري فيجي مثلا أو أسطى الإسياء أو إلى غير ذلك المجاري العامة، هذه الأشياء إما أن أدور فيها حول هذا البناء وإما أن تدخل من أرضي، فهل تؤجرني ذلك؟ أنا أعطيك بدلا من هالدخول، يعني بدي كلفه كان بواري حول البناء مثلا 100,000 بالدخول كفي 25,000، أخي بعطيه 25 لك كمان، يكون هو بالعملية ماذا وفر على نفسه؟ وفر على نفسه 50. هل يجوز أن يصالح على إجراء الماء، يعني تمرير الماء من هذا البناء، تمرير إسياء من هذا البناء، هل يصح؟ يصح مقابل ماء. ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على ماء. عادة كانوا سابقا نزل الثلوج على الأسطح، ولما كانت الأسطحة تراب، يمكن أنا بيجي جيل تاني ما عاد يتصور على المسألة، كانت أسطحة تراب، ينزل الثلج، الثلج بتتربع منه التراب وبينتفخ التراب، لما بينتفخ التراب بده يدوب الثلج، عند ذلك ينزل عبر الخشب إلى الغرف. لذلك ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يخرج الشباب ويكسحون هذا الثلج ويجمعونه ويلقونه على الأرض مثلا، أحيانا بيكون البيت كلياته كله أسقف، طيب بده يزت الثلجات وين بده يزته؟ ما عندهم غير مثلا عند الجيران ارض الديار، رح يزتهم هلا بارض الديار عند الجيران، هل يصح ذلك؟ اذا كان هذا مقابل ما يصح، بعد ذلك كانوا ياتون الى الطين وبعد ذلك يدوسونه بشيء ثقيل من اجل ان يعود متراصا حتى يعود كالاول، لا ينزل الماء ماء المطر الى الغرف. كانت عمل هذا عمل شاق، يعني في الثلج ناس برداني قاعدة جنب المدافئ وناس قاعدة بتكسح الثلج فوق الأسطحة، وهذا عمل كان دائما، والآن يعني صار في إسمنت، كانوا يقولوا له الإسمنت طينة غربية مثلا، هي غربية مثلا أو كذا، يعني له أسماء معينة لذلك كانت قديما لكن كانت قليلة، أفرنجية يسموها إلى غير ذلك. بعد ذلك فإلقاء الثلج على هذا الماء على مقابل ماء، هل يصح؟ نعم يصح. ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما، كنت أود أن أتمم لكن بقي يعني شيء بسيط إن شاء الله نتركه إلى الغد.